ولذلك ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتفعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. هكذا يطلب العلم. الله عز وجل قال في كتابه: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إنما تنقص الأرض من أطرافها بذهاب العلماء. سبحان الله، قل وهذا سبحان الله حق، إنما تنقص نقصان الأرض من أطرافها، معنى هذا إشارة إلى قلة الرزق فيها، يعني حتى الرزق تنقص في الأمة، الرزق ينقص في الأمة بنقص العلم الناجح منه، قد ما ينقص العلم الذي ينفع، قد ما ينقص الرزق في الأمة، ولا غرابة في ذلك، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجم القرآن فاستقام الله تعالى: أو لم يروا أن تأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال إنما تنقص الأرض من أطرافها بذهاب العلماء. ويؤيد هذا حديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل الذي كان يحترف، يعني كان يخدم، وكان له أخوة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم، كان متقدما للعلم لينفع الأمة، ينفع الأمة، فكأن أخاه غاضبا فأتى يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تصدق به، لعلك أن تصدق به، لأن ربي يسألك الرزق أنت الذي تحترف وتتكسب، يسألك في الرزق بسبب ذلك العلم الذي يطلبه أخوك. فانتشار العلم في الأمة، انتشار الخير في الأمة سبب لسعة الرزق في هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت أنهم قالوا قديما: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما بقي ذيل وقهار. يعني قيمة العالم ثلمة وشرح كبير وحرف عظيم جدا في الإسلام لا يسده شيء، لا يأتي بدله شيء، لا يسده شيء ما دام ما بقي ذيل وقهار. وسبحان الله هذا الأمر يزداد وقوحا كلما ابتعدت الأمة عن عصر النبوة الأولى، لأن في عصر النبوة كان ثمة وحي ينزل من السماء أثناء الليل وأطراف النهار ينير سبل الناس، ينير لهم طرقهم وطرقهم وسبلهم، كان هذا هو. لكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، قلنا الذي بقي ماذا؟ بقي هكذا الورثة من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أقصد العلماء، لكن مهما كان فإن العلماء يتنافسون، كنا يمشي الإنسان فهو بالناس العلماء وتنقص الأرض من أطرافها، ويمكن أن يكون علميا يقول اصلح أو يحدث الآن نقص في أطراف الأرض أو يحدث نقص في أطراف الأرض، ونحن مهما كان فإننا نكف فيما جاء في كتاب ربنا وجاء في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول المؤلف الحافظ أن قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد أن ذكر طائفة من علماء الإسلام السابقين، قال: وأما اليوم، وهذا الكلام يقوله قبل خمس قرون، أكثر من سبعة قرون مضى عن هذا الكلام، ولكن هذا اليوم لا شك أنه خدم هذا اليوم حيث العلم حيث العلماء حيث انتشار حيث الأمة. ومع ذلك وش قال؟ قال: وأما اليوم فاسمع، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا قليل، في أناس قليل ما أقل من يعلم منهم بذلك قليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كل هذا الزمان ويشتكي في ذاك الأوان رحمه الله تعالى رحمه واسعة، ماذا عساه يقول لو أصبح هذا الزمان؟ والأمر كما قال بعضهم: وكانوا، يعني العلماء، وكانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل. العلماء حقيقة الذين هم رزاق ربانيون جهابنا، وأما الناس اللي عندهم كلام ويعرفوا المسائل ويشككوا على المسائل ويمكن عندهم شهادات ويمكن عندهم كذا ويتكلموا ويتصدروا ويمزون ويظهروا إلى آخره، هذا علم كبير لا شك. لكن هؤلاء العلماء الذين يقودون الأمة من شرق السلامة وبر الأمان، هؤلاء العلماء العالمون، هؤلاء النصحة المنتمون عدده قديم لا ريب في ذلك، ويتضاءل هذا العدد كلما ابتعد الناس عن عصر النبوة الأولى كما سمعنا. فمن المناسب جدا حفظه الله أن نتحدث في هذه الحصة وفي التي تليها بإذن الله تعالى عن الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها مع هذه الهدى المباركة، مع هذه الوحي الطائفة التي صارت أقل من القليل كما سمعتم كيف أتوب مع هؤلاء العلماء. ومما يزيد الموضوع أهمية في هذه الأيام هذه الفتن الكثيرة التي نتخطط فيها حفظه الله، والتي اختلط فيها الحل والحنان، والتبس فيها الحق بالباطل، خط كبير جدا. أشوف بكثرة كيف تتناقض فيما بينها، أشوف الناس كيف يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى، أشوف كيف الجرأة كثير من الناس على دين الله تبارك وتعالى، كيف يتطوعون ويتكلمون في كلام وفي القرآن الكريم من غير علم، يتكلمون في السنة من غير علم، يتطوعون على دين الله إلى آخره، يفرقون الفتاوى من غير علم ولا بصيرة ولا هدى ولا كتاب منير إلى آخره. رغم ذلك هذا الزمن كثر فيه الفتن، فما أحوجنا لأن نتعرف على آداب مع هؤلاء العلماء. والله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به. هذا شأن مكان في كل زمان وفي كل مكان، وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. صافي العلماء ولو ردوه لا تشتهر الفكرة من صاحب الشيخ في جملة إيمان لتم الزمش يخوف. نعم كلمة كانت تتكلم فيها سمك وتكلم فيها لطف وفي أحلامها مسائل كشف قدرها بس يا سرعة أحسن مستواك العلمي وعشان أهمهم عليهم بحثوا كل كانوا فيها. صحيح أن نجي مسائل كبيرة، مسائل الأمة مسائل كبيرة بزاف، وكل يخرج من القاعدة مشروط ولتعلم تعرفهم بها لأنهم محدودة ونفع الله بها نفعا عظيما. المسائل الكبار للعلماء الكبار قدمت كل مسألة أعطيها نقطة أعطيها نقطة وما تعطيها سوى علم. هذا شيء مهم بالنسبة لي وتنعود نرجع إن شاء الله للقضية هذه. كلكم قضية كبيرة للأمة ما تعطيهاش أي واحد، أعطيها للعلماء الكبار تاع الأمة وما تعطيها سوى علم فقط، لأن الواحد مهما كان ليس بنبي لا يعاني إليه ويكفي بما يعلم، قد ربما نزل به القدر ولربما أخطأ وإن كان خطأ وإن كان خطأه أقل بكثير من الصواب عن الصواب الكثير. أحيانا يخطئنا قد نخطئ في هذه المسألة أو تلك، والمسألة تعرف كيف قال لك القديم قالوا زلة العالم زلة العالم زلة العالم مش حتى زلة واحدة الشهادة زلة العالم وحصل ذلك الأنظار متوجهة إليه وتزل به القدم راح زلت للعالم بهذه الزلة التي يتبعونه جميعا. وبالتالي تبيح الأشياء الطيبة اللي تعجبني اليوم شيء معروف اليوم اسمه الاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي مهم جدا في جميع المجالات، وعرفت الان الامه وشكل العقلاء تكون كلهم نحو هذا الزحام وساووا في هذا الوجه والبيوت الطيب. الان الاجتهاد الطبيب احيانا يجي من الطرق الصوماليه حتى لو يكون يتلاقوا مجموعه من المقدمه وهذا شيء طيب، يتلاقوا في واحده من الرايتان هذا عن جميع السلسله وعلى وجودها في روايات كثيره يسموها الاجتهاد الجماعي. فما أحوجنا إلى الاجتهاد جدا هذا الباب. أنا متأثر جدا لما تسمع الكلام الفلانية والكلام الفلانية والكلام الفلانية عندها هيئة كبرى كبار العلماء والكلام الفلانية عندها هيئة تتكلم عن علم نفس العلمي وفي كبار العلماء يجتمعوا ويتشاوروا وبعد شيء يتغير شو الأمور مفهومة. أي واحد يحمل كلمة في دين الله، أي واحد يحمل كلمة في دين الله وخصوصا حكم القانون وكذا كيف يصير؟ علاش تخبط قدام خبط ولو كان كفر ضعف عدد العلماء الحقيقه راح ان شاء الله تفوت الفرص على ان اقصد اصحاب الفكر الذين ظهر قبورهم وخاصه الاخوان في هذه الايام ظهر قبورهم مليح وتجرعوا على علماء الاسلام وعلى فضلائهم هذه الامه نسال الله عز وجل ان يعود الامه الى الحمد لله ارضا جميعا. قبل ان تنكروا في ذلك هذا الباب قلنا فيه عن الاداب مليح يكون يعرفوا ان العلماء من هم العلماء يرى تقصرون هذا الكلام من هم العلماء وان كان لا تعتقد ان العالم ليس فقط من يكون عالما وراسخا هذا في شريعه الله عز وجل. نعم الناس يعرفوا الشريعه ويعرفوا دين الله عز وجل ويعرفوا الوحي ويعرفوا الكتاب ويعرفوا السنه في المقام الاعلى لا شك في ذلك وعرف الانبياء بالحق عليه الصلاه والسلام. لكن يقول العلم الشمل فيزيد كثيرا تحتاج الامه لا فالناس لا يرحبون في بيناتهم بل لبسهم في بيان الرياضيات لبسهم في بيان الهندسه لبسهم في فيزيد كثيرا جدا تحتاج الامه كل ميدان فيه العلماء ولا بد ان يقدروا ولا بد ان يحترموا كل ميدان فيه العلماء تاعو بعض صح احنا راه نتكلموا على هذا الميدان ميدان الشرعي صح مليح فاش وقت فينا ليش ما عندش بالغ وشكون العلماء وشكون واحد عالم لان الكلمه دي كيف احسن من الوقت هذا رقم كبير العالم هو الالم ليش عارفين هو الالم لان بعض الناس مسكين اي واحد يعرف ما يمارس شيء عالم عالم بالنسبه له هو ما قراش ما قراش يظنه عالما وليس كذلك ربما عامله عمله عالم ولربما استشاره في قضايا عظيمة جدا ما ينبغي أن يستشاره إلا فأخطأ بسبب ذلك ولعل الإنسان لا يتورع فيتكلم في تلك القضايا العظيمة التي هي أكبر منه بكثير والتي لا يسلمها ولا يسلمها كان يعرف أنه كان يعرف كان أي واحد شخصية في البحث وعلم وكان يعرف عن بشكل البلد بعد وتقول لي يقول لك علاش احتقرونا في بلدان الغرب احنا احتقرنا انفسنا وقد قضى علينا زمان كان ومازال حتى الان كان بعض يروح يقول لك انه من يقول لك ولا ما تاخذ جوا في البلاد تبدا تكبر تاي ذكر وفلان وفلان وفلان تذكر كل واحد العلماء قولوا انتم ما تزيدوا العلماء تاعكم ولا ما عندناش حتى ما تعرفش العلماء حتى ما تشوفوش ولا تدخل في العقليه اللي لازم العلم يجمع في البلاد ولا تجيب البلاد ولا كذا شو فيها هذه مشكلة كبيرة عميقة عندنا نحن نتخطفوا وكثير من الفتن اللي تخطفوا خطفوا فيها تخطفوا فيها بسبب هذا يجي الفتوى بلا الكتاب لكن لنا خصوصيات العالم اللي عندنا فتن من تحت من نتاقش منه هل يبدأك وإيمانك وفي العالم أستاذ أهل في أهل بلده لكن الفتوى الثانية بلاد مفتوح بلادنا بشكل كبير بلادنا عندها مطاليات بلادنا عندها خصوصيات مش معنى دين الفتن يعني معروف عن العقلاء جميعا كيف معطيات مش تنزل من الفتوى مش تنزل من العلم المعين تنزل على واقع معين على ظروف معين على أزمة معينة هذه مش هذا ولذلك كانت أخطاء كبيرة ليش بالفتوى في هذا الناس في وقت كذا في مكان كذا لمناسب أوصافهم كذا وكذا وظروفهم كذا وكذا يحتاج مقصود سألتني يا سيدي وربما هذا ربما تجد بسبب هذا الماء ولا ربما تتهم بسبب اعراض المطر ربما هذا واقع ما له من ذلك وبعد علاش علاش الاحتقار هذا واحتقار في جميع ما يريد احنا بلدنا عندنا عمليه شبه عندنا عقليه الحره جي واحد براني هذا طلعوا وقبروه وكذا خلينا نروح نحط الشركات الاجنبيه هذه ولا شركات تتعلم الجنسيات هذه اللي تخدم يجيب واحد اللي كاين 500 مليون ونص 400 مليون وربما جعل هو اللي يقرر هو اللي يخدم في البلاد وهو اللي هو اللي يخدم لا يتبع ويطلع السماء هي معروفه انه في عرسها اذا احنا ولكن نحتاج الله وهذا كل يدخل في جميع هذه الميادين هذا الشيء نفسه كله في ميدان شرعي في ميدان شرعي فتوى جاتني كذا فلان اريد ان اوجد فلان خاص وتعزيه التكليف يقول اصبح الاشياء ما تزوجش البلد كبيرة حدود عدة بلدنا في جميع البلدين كاي تذكر حنا شعر في المستوى وما نحتاجوش وما نحتاجوش بالطاقة نعترف بالطاقة مع الاستعلام وان شاء الله نستمر في بلادنا لأن نعم عفو الله عموم الناس بالإفساد عدل أحوال العدل أحوال المعيار وجد العالم الذي تتبعه وسائل الإعلام هذا هو العالم المحيان أنكر وسائل الإعلام خرج الواحد تحقق تحيو جاهده إذا شكوا الإفساد وبعض طبعهم أن يكون حدث فيه لما يتركه ولهذا هو الصح وكل شيء العبرة بأعمال الناس ومن يعظمها أم بمن تدمعه وسائل الإعلام أم بمن له تلك المواضع التي يحبها أصحاب الحرارة أن عندنا بها فلان راجل يهضر عن دور الحج عن قياس اسألوا العالم لدور الحج واحضروا السر واشتروا إلى دور العالم هذا الميزان نصحوا بريدانا بس بجرابيلين ومحد الله قال مسكرة ولا كلام عنده تسكية ما عنده تسكية مش عالم جرابيلين وجه ولا تحضر هذا الميزان هذه الأشياء هو الشيء صحيح ولذلك إن شاء الله عز وجل حاول يتذكرون الأوصاف إن شاء الله صار معايير يخليك إن شاء الله تعرف العالم ويتقرب على هذا تقرب باش تعرف العالم وعباده بإذن الله سبحانه وتعالى صلى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأن سير على طريق العلماء سير على طريق العلماء وصل صرت عالما اللهم لك الحمد ما وصلش صار شيء على الطريق راك في خير إن شاء الله ونستريح طريقا لكن في عيبا سهل الله له به طريقا الشيء طريق تعجل نرد بإذن الله الشيء يقول كعلي العقل بالعالم رحمه الله في حين يقول حجم الله ورسوله القدم في العلم طبعا يكلموا العلم ورسوله القدم في العلم طبعا في العلم يكلموا فيه إذا رأيت كلام عن الشرع رسوله القدم في علوم الشرع رأيت كلام كلمة عن الرياضيات رسوله القدم في علوم الرياضيات رأيت كلام عن الفيزياء رسوله القدم في علوم الرياضيات العلم يكلموا فيه رسوم القدم في ذلك في هذا العلم أو ذلك وإذا الأنبياء لم يمرجوا ضرارا ولا يرعى له إذا ما هو له ورأى في العلم ولذلك عرف قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما خرج إلى السوق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة بقليل خرج السوق فتعجب تعجب من الناس قالوا أنتم هنا تبيعون وتشترون وميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد قالوا نراكم من يتبعون شؤون الحجوج الميراث لحتى أن المسلمين تقسم في المسجد يجب كم حتى التجار ويجب المسجد يقولون لنا أن فهمين بالميراث لا يصبح خلال مش خلال خلال خلال خاتم ولا خلال دراهم ولا خلال كذا كشف القسم الميراث فهجم على نسبة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد وصبح تسع قصر واحد يقرر الناس هنا يقول لك الرضا هنا فرق يمشي بالصلاة ميراث المسلم والعلم إذا العلماء ورثوا الأنبياء وإذا الأنبياء الذي ورثوا دينارا ولا درهما قالوا وإذا ما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وفعله إذا نسوق القدر في العلم حفظ الكمال وبس ما أعرف الكلام والحمد لله أي عمل أي عمل أي عمل في وزن في عقل يعطي وزن في الأمام تعالى من أجل القدم وسمعها في عدة جهة العدد وهبارك يحب شيء يوشي الكلام وهبارك عنده مؤلفات وكتب عنده أبحاث دقيقة عميقة نافعة في الله سبحانه وتعالى عنده عدد من طلبة لبس بالمصيبات كل الكم يشهدون له استفاد منه كثير خلى أشياء كثيرة في مراحل حتى يمكن أن يموت الآن هذا يوم يجبان حتى شيء في المراء يدل على وصول قدمه في العلم يدل على سعة الضياع ولا لا هذا شيء مشاعر يكلمه على العلم ثانيا وصول القدم في مواضع الشبه وفي بال الفكر الهوجاء التي تسبق الحليمة حيوان لما؟ لأن العالم في الحقيقة لا يكون عالما بمجرد كثرة المعلومات التي يكتسبها ويمتلكها وإنما يكون عالما بأجل هذا أيضا أنه يكون أن تكون له رقابة الجيش في أوقات الفتن في أوقات الفتن الهجان كل عنده رقابة الجيش وثبان وزنة ماشي كما قال لك يسير مع الزجاجة في حال المسار ويلبس في السياسة في أسفل المسلمين مش الإنسان وش قد الله شعر معهم جيفنا رحمه الله على الجيل هو ثابت كالطول الشامخ كالجدل الأشم بالتعزاز الحكومة فينا الحكومة في الإعلام الحكومة يحكم في الفوق يحكم في الله رحمه شيء عارف بل هو الذي يقول الناس وليس العكس مش الناس يقولون مش وسائل الإعلام تقولون لن تقولون لن تقولون القاعدة هو الذي يقول بفضل الله ثابت يحدث على العالم يجب دائما كقوم الشاذة كما ذكرنا هذا مما يعرف به العلماء الرومانيون حكموا في الله ثالثا العالم هذا يعرف بنسكه يعرف بنسكه وبخشيته لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء يعني من بين العلماء من بين العباد الذين يخشون الله عندما يخشى انما هو العلماء انما يخشى الله في الناس كيف قال شو العلماء ما شاء الله عندهم قيمه كبيره احترم بهم اعوذ بالله ربي خاف منهم ربي خاف واحد يخاف منهم لا انما يخشى الله شنو الله مفهوم جلاله في عبده هكذا من بين العباد يخشون فيه صح هم العلماء يخافون في بين عبادهم العلماء يخشون الله عز وجل حق الخشية إنما يخشى الله في عباده العلماء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مش مذكور كان يقول إنما العلم الخشية إذا كان العلم قولك وقل الله يبارك ما خلقه ما شاء الله عنده مسائل كثيرة عنده أكثر علم كثيرة عنده ساعة الفلاة حافظ الدواوين والموسوعات حافظ الدنيا المؤلفات في أرض الكتاب بالعشرات وربما أكبر الطلبة جاءوا في كل أرض وفي كل بلد وفي كل حالة وصوبين إلى آخره يعني حملها أشياء كثيرة ربما لكن تذكر أنه لا تجده في نفس الله لا تجده يتوقع في مقام الشبهات لا تجده ذلك الذي يهتم بصلاته ويهتم بصيامه ويتوقع في قضايا المال ويتقرب يعني قضايا كثيرة تسبيح اللي خشى الله عز وجل كلمة كثيرة هل نفعه علمه العالم الآن يحقق أحسن رجل يخشى الله تبارك وتعالى يضرب به مثلا في خشية الله سبحانه وتعالى قال الشيخ الإسلام شوف كلمة عظيمة جدا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكل أمة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فعلماؤها شرارها إلى المسلمين فإن علماءهم خيرهم شوف كلمة عظيمة صح قبل النبي صح كما كان حكم في الأمم وحمد النصارى وحمد اليهود أحوال وغبان وكذا تقوم شر وخلق الخليقة عياذا بالله نزل واحد منزلة فاستعملوا تلك المنزلة استعملوا تلك المنزلة من أهل الكمال من أهل الكسل الجنسي من أهل كذا يعني شيء معروف استعملوا تلك المكان قال إلا علماء الإسلام إذا وجدت أنت واحد يعرف بأنه من علماء الإسلام ومن أسباب خلق الله حيث الدين حيث العبادة حيث الأخلاق حيث كذا فأنت له شبه عظيما بأهل البيئة الأخرى أما علماء الإسلام كما قال فهو خيار هذا العالم رجل يخاف الله عز وجل رجل لا يتورع في مسائل من الشبهات رجل كذا رجل إلى آخره ما هو العبادة رابعا دعوته من الله عز وجل وبذله الأوقات في التعليم والدعوة والإصلاح بين الناس إلى آخر أمر ذلك من أعمال البر وحصار الخير فالحقيقة تجد العلماء مترفعا الخطاب الجمعة العلم الحقيقة الرباني تجده مترفعا بوقت التعود إلا إن الله تعالى يحسن أن تقول إن فلانا وقف بذلك تعالى وقف نفسه بذلك سبحانه وتعالى وتاريخ الملك بنماذج النكرة لأمثال هؤلاء العلماء الذين بذلوا حريتهم لله تبارك وتعالى بتعليم الناس الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتصحيح ما فسد لإصلاح ذات البين لجمع الشمل لربط الصدع إلى آخره هؤلاء يكفيهم شوف الإمام ابن باديس رحمه الله مثلا يعني قريب لنا ابن باديس رحمه الله الإمام إبراهيم عليه رحمه الله عز وجل كل من يدرج في العلماء المسلمين هنا في الجزائر وقت في الإمارة كانوا يجتمعوا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يتناولون مسائل الأمة يتكلمون في القضايا الأمة 还要送一个，你们送给谁？你能送给谁？有很多别的方法，我还觉得，这是觉得你这个总是人家给咱黑的，我看多少钱，还有决定，你们这种在这方面的话，你们看，这个经营也很难，消化，为什么那么能过的？我的为什么？他就我很多钱，我是在这个这个地方，那去抓进去，反正反正你去看到。那是亏本的，做的那个那个那个事情，肯定不是。这也是就让他放松，跟那个眼睛，你发高烧了，那那个手术干啥用？手术好了，我跟你说，你看那个我还能那种什么的，我还能说出这是的，这你还能，这是病不就病？这我还是去走，理解呢？你说说，你听没？俺俺听没？他就这样，他现在就变了。这样，现在我给王老爷子送了负担，他就觉得闷呐，你觉得闷呐？那他还给你一副好房子了，还给你安排房子，别人就这么说，干啥闷的？兄弟们，感觉他妈放屁，他偏要搞那个，然后就叫我去帮忙，还能认真的，我家里这在那生活吗？我啥都啥，就是给别人，可太苦了，还得做点什么饭，还得打点什么东西。那舅舅啊，舅舅啊，你怎么这样？那可是上海的话，那可是说的也挺那个，也挺那个嘛，也挺嘛，那没事干，舅舅这样子的，也有可能我不要，我想到报道了后，看他那个事情，不安全，我说是吧？是吧？这里的老家离得那远，那可是也有可能你自己那边不会嘛？哪里有什么事情？我谈，你说来就可以来嘛，不来又老夫没没钱了，还是我跟你说。那么这个没搞的没安的，包括完全刚刚想发来，我有时候太想发言，他就说哎，不是说道理，要是你要改造，要改造，我就是这样的，我所以嘛，所以这个就是嘛，我发的对，我说话，我说话，我反正搞不到我，反正我来我们有必须这样的发什么，现在你们在学习什么，我们还要努力吗？在希望怎么样？哎，还得发展。十五有，而十二的时候，十六岁的爱越来越远。你十五的时候，你谁怎么样？我找到了谁？我做朋友，我在谁眼里？我是谁的？还是刚才那个？十二的时候，人家父母，那这样的，人家就是十二的。我可以在上高中教你，那就按照我自己的这种养父母也是。我一开始就觉得，哎呀，现在转都不是在转的。还要保证你安全的转的，你安全的是安全的，哦，不是无所谓。我先去，那分不着那么难的，那给那家老板，我又给去举报，老板不给举报，就不要去举报，不要老板，还是这边，那是那，那是不成的。你给老板要好工资，那是来怎样？也许不是我们来的多，我们多高兴高兴，还要平衡安全，还要互相信任的呀。我如果在另外一个，在那边再干一个。这就是你这样，你不可以跟他去，你们买个很过去，我不可以麻烦吗？他们还对，们还对，还在在爱装逼啊！你知道逼啊？你哪都是那谁这样？我是多么伟大的嘛！你刚才说的就笨，我突然没有，我在公路一天的时候装逼了，我后面还在给你，后面还在后面给你，我是多么伟大的嘛！他还在在装逼啊！我也是在这里，فأمرني بذلك ولو ذهب لذهبت سفيان بن عمرو علماء احترام علماء احنا متسلمه قالوا فقط لما زلت بشهد في السواق ما قالش الناس كل اقرار المده طويله حول عرش الخير ليس هذا بعد هذا النهر اما اليوم ولم يكن تاكيدا زكا وسوسكا وحتى ممكن اعرف شمو ممكن اعرف وشمو مش خير كيف علمت أقول على السلام وشلوه قابل وقفاوه وعلموه وقدفوه وقبوه وعشبعاه وعشبعاه ويعفو من هو أفتاه ويعفو كيف أتاه ويعفو كيف تصفر وطموه وطموه ويعفو كيف أعفو كيف هؤلاء الشهد لك من أهلية تحضر أفضل سبحانه وتعالى على ذلك أما يجي واحد يمكن وجد ذلك لا يعطو فضلا عن أذى رضا رصك وعن المركز حيث محمد الرسل لم يدرسها حرف واحدة هذا والله الحرام هذا جاءت هو عز وجل يرد الأمة إلى الحق أردا جوابا ومن أحد الله الله أكبر عليه المهمة العلم يعرف أيضا بورائه في مواطن الشرك ومواطن الغيبة تجده متولي عنه أيضا شرك تجي هو الكبار وصلنا ألف سنة لأنه هذا الكبار جاء وعرف كبار من أحلام زنة العالم زنة العالم في زنة خبط العالم ويقف بحلق بشكل خبار الله وكلمة المال بعد يقول هذا ويقول هذا العالم ويقول هذا العالم ويقول هذا العالم بشكل كلمة العالم بشكل حقيق سلام سلام سلام سلام ولذلك تجيبه متولعا العالم ربما حتى الأحزاب مش يقول كلمة ليصبر حكما في قضية مش يقول خافوا في أسفل مش يقول دوره من ديما الواحد وغيره واحد مش يقول يعرف الخطأ ويحليها مش يدخل حاجة الفرق فيها ويعرف ويحليها أبو حنيفة رحمه الله زمن دعوة تعرفوا قصة دعوة أبو حنيفة علي رحمه الله عز وجل واحد الوقت في وقت سوريا قد شاف وبناه الخبر قالوا بلي يهدى من يسرقون واحد كبش سرقوا خاف وكان يكون لك الحد كده بتحلوا كنت تعيش في شكل عيدة ثم الكبش لا تنفق عشان يعيش قالوا تكلم بدخل السنة فابتنع عن أكل لحم الغنم خمس سنوات خمس سنين ما كناش نحن الغنم في عالم عن شمار في عالم عن شمار الناس كانت خفر بلاد وجهة والعالم يخاف ما في وقت العالم حاجة يدخل في مخدع ويدخل الجيب ويدخل الضرر ويكلم أن يكون هم تصنع في الصف والموقف يوقفوا حاجة دائما يستخدم الموقف بين يديه سبحانه وتعالى لا لا كما قال الله قال إذا شفت عن مسألتين فلا يكون همك أن تخلص الثانية ولكن أن تخلص نفسك أولا سلموا مسألة نفسك أن يسكت تنظر الجوال مهما كان جوال يسكت هو يروح مرتاح ولا يبقى بين يدي الله في غش لم يشأن يرجع نفسه في كذا ولا يشأن في كذا ولا يشأن في كذا إذا فلا يكون همك أن تخلص الثانية ولكن أن تخلص نفسك أولا فإنك نشرك أولا بين يدي الله عز وجل والعلماء الربانيون يعرفون الناس بمليار واحد شيخ ابو بكر رضي الله عنه بفتح الصحة وفي ايام ثانيه شيخ ابو بكر الجزائري نكر على ابي بكر ان يدخل قلبه يا شيخ هل الشباب جاء يكلموا فلان فلان يقيموا القران الخروج او كذا يبدا الشباب اليوم وش قالوا واحد كلمه قالوا هذا المساكين لن يحضروا مجالس خمسه العلماء الذين كانوا يختمون مجالسهم بالبكاء والخشيه في العلم علماء الاسلام يدعون الضربات ما تهداش ما تعرفش مصدر عيب كبير ويسال عن مسائل الامام المهدي امام المهدي شبه كبير ياتونه من العراق شبه شبه الامام المهدي هو جبل جبل من جبال نجد والحرم يجيوه من العراق مسافه بعيده خاصه في الوقت والسنين الاقل مش كما اليوم وش مودي الناس بعتوه من الامام المهدي خصيصا ما هوش مصدقين دور على الامام المهدي تفضل 40 وسؤال السؤال الاول الثاني الرابع 40 سؤال شحال يجاوب؟ أربع سنين جاوبوا على أربعة، سبب كثير كما تجاوب لا أنت، لا أنت، لا أنت، لا أنت كيف الشيخ تجد ما تقول لا أدري؟ قال اذهبوا فأخبروا أهل العراق أن الملك لا يدري شوف الناس يخافوا هذا هو الورع خوف من الله كيف هو عبد الله بن رضي الله عنه وأرضاه إن تدرك فتنة في الجميع ما يستفتونه يا مجنون في ناس يقول حتى مجنون هذه عادة وقال مجنون مفتوح جولة من ذاك كان أشياء ولا أخاش كان أشياء على أحتاج أفواجع كان أشياء على تغيير استشارة فعلا مجنون كان مجنون دي وقتي بسألة الأمة مش بسألة عن طبيعة كمتالية ولا سيارة صحيح ولا مش صحيح جوم بالعيد نعرفه هذه بسألة الأمة خلوا مصروا بحيث مش يقولوا جوم على العلم هذا هو العالم هذا هو العالم يخافوا في عز وجل يتورع ليه شو يبغى كل كلمة يقولها يعرف فيه عايز كلا كل نساء كل صوت يصفه كل موقف يوقفه كل جيران يدخل يفتحه كل ما كان خلل وهكذا هذا هو العالم الرباني في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين الظلم والمشتبهات لا يعلمه إلا كثير من الناس الحلال صح بين تعرفون تعرفون تعرفون كم الحرام بين نعرفوا كم نعرفوا كم نعرفوا كم حقيقة المشتبه بس بلاش هذه يسكن عرفها من العالم والعالمين العالم والعالمين المتولى بخطا في عز وجل يبصر بنور تبارك وتعالى في الحي هذه المسائل العالم ايضا يعرف بالخطا الآن يعرف أيضا حشرة الله بشرفته وتوافق ذكائه وقوة بصيرته. الله عز وجل في القرآن الكريم إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هل اسم الفراسة؟ فراسة عالم، هل أنه فراسة؟ فراسة عبد العباس جاء فسألته قالوا القاتل هل له توبة؟ قالوا ما عندوش توبة، قال لا ما يتوبش، مش مقبولة توبة تاعو. الله أكبر، يجي واحد مرة القاتل عنده توبة، قال لا سام. وما يحول بينك وبين التوبة؟ زاد مجهودا ما بقاش تصلي بها، عندك فرصة باش تتوب. تعجب ولا تزول الأسئلة، كيف جاب مخطوطة؟ ما عندوش توبة إلا قطع له توبة. تناقض، هي فرصة. هذا هو فقه النفس. قالوا بالأول يقول ما عندكش توبة، رأيت في عينيه شر. هم الآن شيء أفضل. هكذا اليوم يمكن سبحان الله يعطي فتاوى جيزة واحد صغير يعطيه فتاوى كبيرة تدافع عليه. يجي شاب شاب كبير حتى يصلي يدخل في واحد المتاهات كبيرة يحكي على قضايا عظيمة، قضايا تاع الأمة، قضايا تاع الدماء، قضايا تاع العلماء اللي في الأعراف، العلماء اللي في كارثة كبيرة. كيف يدافع؟ كيف يدافع؟ من صغير ما تعرفش تقول حتى لو كان الحق يقولوا صح شيء هذا الشيء هذا يقولوا يا اخي يقول يوم العقل وش يقولوا؟ يقولوا طعام وكبار صم وصغار الحمد لله انتهى الحمد لله. يوم حطيت الصبي في عمر شهر، في عمر شهر جيت مستحيل مش عقلي يرى طعام كبار صم وصغار. باب من حدث الناس ببعض العلم دون بعض العلماء كانوا يحبون عندي يعني الناس دون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه لما قال حكمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاء أين من العلم وعاء أين من العلم، أما أحدهما فقد بثلته في الناس وأما الآخر فلن أضل وإن قطع مني هذا. لما قال كما حدث في التحديد قال كما كان ما حدث ما يحدث فيها أي واحد، ما يحدث أي واحد لما خلص بالعلم قول دون قول. لا لا لا احنا مرضية يا عبد العالم وهي بالك تشوف عبد الله بس قالوا أما فلان فقد رأيت في عينيه شعر حسيت بي لو حد يقتل وتقول في شفت واجه اللي بعد تقتل توب في عينيه شعر قلت له ما كاش توب خلاص الخلوة. قال أما الآخر فرأيت في عينيه الندم صاروا الصلاة الله خلق في خلق بعد أبدا قد شفت من الدم والحزن قال قلت له كيف توب روحي إلى الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. العالم عنده هالشيء، عنده هالشيء يقول كيف ولا كيفاش. نذكر بالسؤال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه في الطاعة تتوسع شيء كبير. وبعد يقول في الشيخ يقف كل مشغول متابع كل مش متابع. وبالفعل هي كما يقول لا أنت أنت. على هذا الشيء. أو عفوا ما هذا كان بحر. وبعيد عنه. نحن نعلم الفراسة نبيت واحد يسأله هذا سأل وهذا سأل وهذا سأل نفس السؤال. هذا كان يتكلم على شدافع على شدافع وهذا يعرف تعني أخذ على شدافع على شدافع وش من حد توصل هذا السؤال سأله. أنا والآن بطرش بار ما يكلم واحد يقول لك عن الناس شيء يحوم في بفينا ممكن كنا نقول في دوء عبادة في المستوى يحكم يعرف الشيء الصوت نقول فلان بفينا في الأسوار العالم الروحاني عندهم هذا التوكل تاع الذكاء والفطرة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء حديث ممكن حديث الصفوان بن عفان رضي الله عنه جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. ليس عند العرف ليس عند قال البر حسن الخلق والإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فراسة يقول اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بالولدان والحديث فليس بحديث صار صح الآن والتالي عنده هذه الفراسة والتوكل والتوكل الفكر هذا الذكاء المتوهج بفضل الله سبحانه وتعالى. عشر أكابر حقيقة لمقدمات هذا الموضوع المهم الجميل نلتفت بهذا الفضل نرجع إن شاء الله. وجد نبداو نشوفوا في المدارس مع العلماء كيف نكتسبوا مع هذا العلماء. يا ربي سبحانه وتعالى جعل ورثة للأنبياء، لو لم يكن له من الفضل سوى هذا لكفاني. كما أن حتى فضل العلماء إلا أنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كارثين، لأن أخلاص خطة أرحمنا وجدت أخلاص قطعا وحي وفي نبي يسلم وبيضاء عليه الصلاة والسلام ذلك على الفضل الأعلى انقطع الوحي من السماء بعد القرون هذه وشيء ما تجد في النظام عن شهادة في هذه الجهادين كائن ورثة الأنبياء وهم العلماء. هذا وقلنا قد ما نشير قد ما هو يقلوا لعلم نحن بقلب لازم قدروهم وأصل أقدارهم احفظوهم سئلهم ومشي بعد أن العالم يخرج حتى ولو كان عندهما حتى لو أحسن بالسؤال ماشي بلاصتها ماحليش تفرحوا بكذا بكذا وطينا أو كذا ماكانش مشكل أنا نتناقش منهم تناقش منهم أخطأ والعالم يخرج ليس بالنبي ولا لنا ليس بالنبي وليس كفر أن يكون إلها لا يقبل فشفنا ولذلك المفادك عادة معهم دائما وآل الناس أول زوجنا وفقنا بملائكة تقريب علمي وقدر العلماء وقدر أنفسنا إن أقول ذلك وقادر عليه سبحانه ومحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لكن النبي أعرضني فضل علي أن أعكس عن فعل عليك وعليكم بالحمد كشف عن فعل وشفعون بالنسبة لي مهمة جدا حاجة الأولى رسوخ القدر في العلم لو بيه قصد ما عندوش علم يكون عابر يكون تلقي يكون فالله يبارك يطلقش عنه ما يفيدش بس هذا العلم هو الأول لكن المعلم خمسة كلمة قلنا العلماء من علم حاجة الأولى رسوخ القدر في العلم ثانيا رسوخ القدر في مواضع الشبه في الفتن إلى آخره التي تسلم الحكم احتراما ويثبت هو وشاء الله كفوق الشام ثالثا النسك تعبد وخشية الله سبحانه وتعالى إنما أشهد الله بعباده العلماء رابعا الدعوة إلى الله وبذل الوقت في التفرغ للتعليم والدعوة والإصلاح بين الناس إلى آخره خامسا شهادة الكتابي وشيوخ العلم شيوخ العارفين به الذين علموه وتنصوه وتابعوا ما جرى لهم العلمية ونحو ذلك. ثالثا الورع في مواضع الشرك وفي مواضع الغير والشبهات والحذار. سابعا الفراسة وتوكل الذكاء والقناعة وقوة البصيرة إن في ذلك الآية من المسلمين وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه وفقنا الله وإياكم لبعث من قدر العلماء عقبنا نظام حكم الوحي الكريمة خلينا نكلم له نحفظها إن شاء الله يقول كلمة عظيمة يقول كن كن هو احتضار الخاطر من الكلام كن عالما إذا أردت تكون عالما فوجا كن عالما هذا شرط كبير كن عالما يقول الله مش طالب القوة تاعه وإذا طالب القوة تاعه قد يدفع الأمة كن عالما في ذلك البلد وفي ذلك البلد كن عالما أو متعلما دائما تمشي في الطريق مبسوط تمشي في العالم فوق كامل صح لا يدخلك العلم إلى آخر لحظة من حياتك آخر حياتك ما تقنعش تمشي دولة العلم زين ليش تزيد كن عالما أو متعلما أو أحب الأمة ولا تكن الرابعة ذلك كن عالما او متعلما اذا ما قلت لا عالما متعلما صحيح نحب العلم نحب العلماء ونحب المتعلم او احب العلم ولا تكن الرابعة فتهلك شو الرابعة ما هو عالم ما هو متعلم ولا هو يحب العلم العلماء مش كبيرة راح تهلك راح تهلك ولا تكن الرابعة فتهلك ربي وصلنا جميعا لان اكون العلماء أو يكون متعلمين على سبيل النجاة بإذن الله تعالى إنه من ذلك مطالب عليه وأن الخير في الحبة العلم والعلماء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد